إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الحديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله قد ذكرنا في جمعة الوقت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل به المرض الشديد الذي نزل به صلى الله عليه وسلم كان المسلمون يقاتلون ويصلون معه العشاء الآخرة وقال لأصحابه أصحاب الرسول قالوا يا رسول الله وقل انتظرونك قال لكم ما أن صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم ذهب لكي يقوم كما استطاع فوقع فبني عليه صلى الله عليه وسلم فلما أفاق نظر في وجوه القوم وقال أصل الناس قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك فقال لهم ضعوا لي ماء في المحطب فوضعوا له ماء في المحطب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء حتى يكون فما استطاع فوقع فأثني عليه الثانية صلى الله عليه وسلم فلما أفاق نظر في وجوه الناس فقال أصل الناس قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك فقال لهم ضعوا لي ماء في المحطب فوضعوا له ماء فاغتسل الثالثة صلى الله عليه وسلم ثم ذهب لينوء ليقوم فما استطاع فوقع فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم كل هذا وهو يحاول أن يقوم ليصلي للمسلمين والناس في المسجد ينتظرون هذا الوقت كله خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم العشاء الآخرة انتظروا هذا الانتظار الطويل فما سئموا وما اضطجعوا وما صحبوا رضي الله عنهم كل هذا وهم يطمعون أن يصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم أن يقتفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتفوا آثاره صلى الله عليه وسلم وأن يتمسكوا بهديه وبسنته وبدينه وبشرعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة وهو غريب يغمى عليه ويغتسل ثلاث مرات ينتظرونه وقتا طويلا ويتعبون في هذا تعبا ظاهرا بينا كل هذا من أجل الحرص على التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والابتداء به عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم كانوا شديد الحرص على الابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا ليخالفوا أمره أو يخالفوا هديه وسنته أو أن يسيروا في طريق غير الطريق الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر في كل أمور حياتهم وفي مختلف جوانب حياتهم رضي الله عنهم. فبما يظهر فيه ذلك بوضوح شديد الفتن، فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلت بهم الفتن اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء كاملا تاما، ولم يخالفوا أمره ولم يخرجوا عن هديه وسنته، لأنهم رضوان الله عليهم كانوا يعلمون أن المخالفة لسنة رسول الله لا يعقبها خير ولا يأتي من وراها خير من ورائها خير. فهم رضوان الله عليهم حثهم الرسول صلى الله عليه وسلم على اعتزال الفتن والبعد عن الفتن. حثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذروا غاية الحذر أن يصيبوا دماء المسلمين المحرمة، وأن يقتلوا المسلمين بغير حق، وأن يقتلوا المسلم بغير حق. حذرهم من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التحذير، فقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق، لأن تزول الدنيا بكل ما فيها من أعراض وإبال ومال، لأن تزول هذه الدنيا بكل ما حوت وبكل ما حملت أهون عند الله عز وجل من أن يقتل مسلم بغير حق، من أن يقتل مسلم في غير كره. الله عز وجل ما أجاز قتل المسلم إلا في حالات، منها الثيب الداني، وهذا يقتله ولي أمر المسلمين، وتارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا هو المرتد عن دين الإسلام، يقتله أيضا ولي أمر المسلمين. ومنها النفس بالنفس، أن الرجل إذا قتل مسلما فيقتل به، وهذا أيضا يقتله ولي أمر المسلمين. فلم يبقى لعوام المسلمين وآحاد المسلمين سبيلا إلى قتل المسلمين أبدا، فلا يحل لمسلم من عوام المسلمين أن يقتل مسلما أبدا إلا أن يكون مدافعا عن نفسه. أتى رجل يبغي عليه وعلى أهله، يبغي عليه وعلى ماله أو عرضه، فدافع عن نفسه فقتله، ففي غير ذلك لا يحل قتل المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر غاية التحذير، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المقتول يأتي بالقاتل يوم القيامة ورأسه وناصيته بيمينه وأوداده يعني عروق رقبته تشقب دما يعني تنزف دما، ثم يبني هذا القاتل حتى يوقفه أمام عرش الله عز وجل ويقول المقتول لربه: يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني. فهذا منظر مروع ومشهد صعب شديد، أن يأتي المقتول يوم القيامة بالقاتل الذي قتله يأخذ بناصيته وتلابيبه ويجره حتى يقف به أمام عرش الله سبحانه وتعالى ويقول لربه عز وجل ورأسه تنزف دما: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا لما قتلني، هل كان حاكما مسلما فقتلني لأنني زنيت وأنا متزوج، أم كان حاكما مسلما فقتلني لأنني ارتدت عن دين الإسلام، أم كان حاكما مسلما فقتلني لأنني قتلت نفسا فقتلني قصاصا حكما عادلا من الله سبحانه. فحقك هذا فيما قتلني، بل قتلني عصبية لقومه وحمية لقبيلته ودفاعا عن أهله وذويه بغير حق ولا حل. فإن كان الأمر على هذا فالهلاك والدمار للقاتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أبى علي ثلاثة في القاتل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاث مرات أن يقبل توبة القاتل، فما قبل الله عز وجل سؤال نبيه. فهذا تهديد ووعيد عظيم لمن أصاب الدم الحرام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أبى علي ثلاثا في القاتل. وترى المسلمين اليوم يستخفون بالدماء ويفرحون ويسعدون أن هذا يحمل سلاحا، وهذا قتل، وهذا ضرب، وهذا سفك، وهذا أمان. يسعدون بهذا ويفرحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل أو من فرح بمن اغتبط بقتل رجل مسلم بغير حق لم يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. من اغتبط، أي من فرح بقتل مسلم وإصابة مسلم، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. فرجل يهش ويبش لأنه قتل هذا الذي اعتدى على عائلته أو اعتدى على قومه بغير حق قتله، عدوانا وظلما قتله. من فعل هذا وارتبط بمثل هذا الأمر لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. لا يحل للمسلمين أن يقتل بعضهم بعضا من أجل هذه الحمية العصبية القبلية العائلية. من فعل هذا فقد عرض نفسه لسخط الله رب العالمين. فدم المسلم لا يحل إلا بهذه الثلاث: الثيب الثاني والتارك لدينه والنفس بالنفس. وغير ذلك فلا تحل دماء المسلمين إلا دفاعا. وإذا كان القتال فتنة فلا يحل للمسلم أن يدافع عن نفسه حتى ولو قتل في قتال الفتنة. وهذا ما صنعه أصحاب رسول الله. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خيرا خير ما لأحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. تأمل في قول رسول الله ثم انظر كيف صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف صنع الكبار وماذا صنع الشباب المتحمسون، حتى تعلم حقيقة هدي أصحاب رسول الله. فالكتاب والسنة بعيدا عن هدي الصحابة لا ينفع صاحبه حتى يكون على هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الأئمة في السنن في كثير من كتب السنة، قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 ملة، واحدة في الجنة و70 في النار. افترقت النصارى على 72 ملة، واحدة في الجنة وواحدة و70 في النار. وستفترق أمتي على 73 ملة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: من هي يا رسول الله؟ من هي هذه الملة التي تكون في الجنة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالجنة عباد الله لا بد فيها من التأسي بهدي أصحاب رسول الله. الكتاب والسنة بعيدا عن هدي الصحابة لا يغني ولا ينفع صاحبه ولا ينجيه إلا أن يكون متمسكا بهدي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح الاثر ان سعد بن ابي وقاص الذي قال فيه رسول الله: هذا خالي فليريني احدكم خاله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه ويوقره ويجله، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو ذو مكانة عالية رفيعة في دين الله رب العالمين، سيدا مطاعا ورجلا ذا مكانة كبيرة عظيمة. لما وقعت الفتنة واقتتل المسلمون اشترى بماله ماشية، ثم ذهب فجلس بها بين جبلين. وكان سعد رجلا حاد البصر، فكان جالسا في ماشيته مع اهله وخدمه، فنظر فراى شيئا ياتي من بعيد، فقال لاصحابه: اترون شيئا ياتي من بعيد؟ فقالوا: لا نرى الا كانه طائر قادم من بعيد. فقال سعد: لا، هذا راكب، ونعوذ بالله من شر هذا الراكب. فقدم هذا الراكب على سعد بن ابي وقاص، وكان الراكب عمر ابنه، فدخل عليه عمر ولده وابنه وفلذة كبده. وانظر الى صنيع الشباب المتحمس وصنيع الشيوخ العلماء العقلاء الاجله، انظر إلى هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمه وتأمله جيدا، ثم انظر في الواقع الذي تعيش فيه، تعلم مدى الغربة العظيمة التي يعيشها أهل السنة والمسلمون الصادقون. دخل عمر على أبيه فقال له: تجلس هاهنا بين هذه الجبال، تتبع أذناب الماشية، والناس يقضون في أمر الأمة، والناس يختلفون على الملك، والناس يختلفون على الإمارة والولاية والخلافة، وأنت تجلس تتبع أذناب البقر، أذناب الماشية بين الجبال لا يعلم بها أحد، وأنت سعد بن أبي وقاص لك في الأمة الكلمة والمكانة، ولو طلبت الإمارة لوجدت لك أعوانا وأنصارا وأصحابا وإخوانا. تجلس بين الجبال تتبع أذناب الماشية والبقر، وتترك أمر هذه الأمة، لا تطلب إمارة ولا ولاية ولا خلافة. فقال له: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقعت الفتن فخير الناس التقي الغني الخفي. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقعت الفتن فخير الناس التقي الغني الخفي. فنظر له عمر نظرا مغضبا وقال له: ما عندك غير هذا؟ أيمكن أن تقول أو تفعل غير هذا الذي تقول؟ تجلس تستخفي بين الجبال وراء أذناب الماشية، وتترك الإمارة والملك، تترك أمر هذه الأمة، وتتبع الأغنام والماشية في هذه الجبال. سعد بن أبي وقاص الشيخ العالم العاقل المتريث المتأمل، ويحتج على هذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه مشافهة بإسناد من أعلى الأسانيد، يقول لولده: إني سمعت رسول الله يقول: إذا وقعت الفتن فخير الناس التقي الغني الخفي. فالابن لا يعبأ بأبيه، ولا مكانة أبيه، ولا أبوة أبيه، ولا مكانته في الصحابة والأمة، ولا حتى بحديث رسول الله، يترك هذا كله جانبا، لأن الملك إذا لاح في أعين الناس، والإمارة إذا تلاعبت ببنود بالخلق أنساتهم كثيرا مما يعلمون، أنساتهم كثيرا مما يعرفون، أنساتهم كثيرا مما يقولون. يقول عمر لأبيه: أما عندك شيء غير هذا؟ فقال له: لا يا ولدي، ما عندي إلا هذا. فقال: ليركب على رحله ثم يعود من حيث أتى. فقال له أبوه وهو سعد بن أبي وقاص أحد عشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص فارس القادسية الذي دمر ملك فارس، سعد بن أبي وقاص أحد عشرة المبشرين بالجنة، خير عشرة يأتي في خير عشرة يوم القيامة بعد الأنبياء والرسل. يقول لولدي: اجلس اجلس لتتغدى معنا. فيقول له ابنه: لا حاجة لي من غدائكم. فيقول له: اجلس، نحلب لك فنسقيك، نحلب لك لبنا فتشربه. فيقول له: لا حاجة لي بشرابكم. ثم يركب على رحله ثم ينطلق ويعود من حيث جاء. رأيتم ماذا يصنع الملك بالناس؟ هذا ابنه مع أبيه وأبوه هو من هو في المسلمين وفي الناس وفي ولد آدم. يوم القيامة هو من هو يسوق له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحرص على الإمارة والملك يجعل هذا كله جانبا ولا يعول عليه ولده، ثم يذهب فيشترك فيما يشترك فيه. أما أبوه فيمتثل بمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفتن فخير الناس التقي الخفي الغني. يمتثل حديث رسول الله: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما، يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعاف الجبال يفر بدينه من الفتن. يأخذ سعد غنما ويأخذ إبلا ويأخذ ماشية ثم ينطلق إلى الجبال فارا بدينه من الفتن. وهذا أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله سنده صحيح عنه رضوان الله عليهم. لما وقعت الفتنة في المدينة ودار القتال على الملك بين المسلمين وهم من هم في العلم والأمانة والديانة، لما وقعت هذه الفتن ودار القتال على الملك، فلما رأى هذا أبو سعيد ركب على فرسه ثم هرب وخرج من المدينة إلى الجبال، فتبعه رجل من أهل الشام، فلا يزال يتبع سعيدا حتى إذا رأى سعيد أبو سعيد رضي الله عنه أنه لا يتركه التفت إليه. ثم سهر أبو سعيد سيفا لأن الرجل كان يريد أن يقتله، فلما رأى أبو سعيد الرجل لا يتركه وسيقتله ألقى أبو سعيد سيفا على الأرض، ثم قال له: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. فنظر له الرجل: كيف لا يدفع عن نفسه؟ كيف لا يحمي نفسه؟ كيف يلقي سيفه ويقف ينتظر الموت، ينتظر الموت ولا يدفع عن نفسه بشيء؟ فقال له الرجل: من أنت؟ قال: أنا أبو سعيد صاحب رسول الله. فنظر له الرجل وتعجب وقال: لما تصنع ذلك؟ قال: إني لا أشترك في هذا القتال وفي هذه الحرب. فنظر له الرجل ثم قال له: اذهب واستغفر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الفتن إذا وقع، قال: فإذا دخل على أحدكم فأريد به، يعني أراد الناس أن يقتلوه، فليلقي سيفه، فإن خاف من شعاع السيف فليجعل طرف ردائه على وجهه وليكن كخير ابن آدم يلقي سيفه وسلاحه ويكن الناس يقتلونه ظلما وعدوانا. وهذا ما صنعه أبو سعيد تماما بتمام وحرفا بحرف وحذو الكذبة بالكذبة والنعم بالنعم تمسكا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هرب به من الفتن فلما أبى عليه الناس ألقى سيفه ووقف ينتظر الموت كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا وقعت الفتن تمثلوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالفوه ولم تحملهم شجاعة شمعت ولا أقوال تقال ولا سيف يشهر أن يخالفوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو عبد الله بن عمر من خير الناس عند نزول الفتن ومن أخطر الناس وأبواهم لفقه الفتن حتى قال العلماء كن كابن عمر عند نزول الفتن. يأتيه أقوام من الخوارج فيأمرونه أن يخرج ليقاتل ويشترك في قتال الفتنة فيأبى عليهم ويقول أنا لا أشترك في قتال الفتنة. القتال كان قد وقع بين عبد الله بن الزبير وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحكواء عبد الملك بن مروان. وعبد الله بن الزبير لم يكن خارجيا بل كان أميرا ممكنا ولكن شاء الله رب العالمين أن يخرج عليه عبد الملك بن مروان بإعاد من قومه بني أمية فخرج على عبد الله بن الزبير ودارت بينهما حرب طويلة على أطراف مكة البلد الحرام. وكان عبد الله بن عمر أحيانا يصلي مع الحجاج وأحيانا يصلي مع جيش عبد الملك بن مروان بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي وأحيانا يصلي خلف عبد الله بن الزبير. فقال الناس له أتصلي خلف هؤلاء حينا وخلف هؤلاء حينا؟ فقال لهم من دعاني فقال حي على الصلاة أجبته ومن دعاني فقال حي على قتل المسلم لم أجبه. فجاءه قوم والحالة هذه والقتال ناشب دائم بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج. وعبد الله بن الزبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير من خيرة أصحاب رسول الله. أبوه الزبير بن العوام وجدته صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم هذا كله كان حرصه على الملك فتنة وكان حرصه على الملك كان قتاله لأجل الملك فتنة. لأجل هذا اعتزله عبد الله بن عمر. فكيف بالناس اليوم في حرصهم على الملك وخروجهم لأجل الملك وربما تمر الدماء وتستقرح الأعراض ويقول في الناس ما يقول أهؤلاء خير من عبد الله بن الزبير؟ أهؤلاء خير من جيش عبد الله بن الزبير؟ إن هذا القتال قتال فتنة لا يجوز للمسلم أن يشارك فيه أو أن يقترب منه أو أن يعين عليه لو قرر وكان. ونسأل الله ألا يكون. إن عبد الله بن عمر لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأتولى الصالحين وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الأمة وبعد إن الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان يحارب عبد الله بن الزبير فقال قوم من أئمة السلف كالمجاهد وغيره أن الحجاج كافر بالله عز وجل لأنه فعل ما يوجب كفره رغم هذا ورغم اتهام الحجاج بالكفر ورغم ظلمه العظيم ورغم أنه كان يعيث في دماء المسلمين ويخوض فيها وكأنه يخوض في الماء العذب الزلال رغم هذا كله كان عبد الله بن عمر لا يريد أن يشارك في القتال لا مع الحجاج ولا مع ابن الزبير لأنه رآه قتالا على ملك وكل قتال على الملك فهو قتال فتنة وكان من الممكن لابن عمر أن يقول إن بقاء عبد الله بن الزبير في الملك والحكم يعني بقاء الإسلام وانتصار الشريعة لأنه علم الحجاج بن يوسف المتهم بالكفر ومن ورائه عبد الملك بن مروان أين هذا من عبد الله بن الزبير صاحب رسول الله أين هذا من هذا الملك العادل وهذا الصحابي العظيم أين هذا من هذا الرجل فبقاء عبد الله بن الزبير في الملك وفي حكم المسلمين يعني بقاء الإسلام والعدل وانتصار الحق والخير أما بقاءه فيعني غير ذلك ورغم هذا لم يسوغ ذلك لعبد الله بن عمر أن يشارك في هذا القتال بل اعتزل الأمر حتى شمع به الخوارج بل وغير الخوارج قال الخوارج لعبد الله بن عمر إنك تريد أن تجلس في بيتك حتى يهلك عبد الله بن الزبير وجيش الحجاج ويهلك جيش الحجاج عبد الله بن الزبير فلا يبقى إلا أنت فتكون أمير المؤمنين تأملوا كيف يسلمون سبهن لأهل العلم وبالعلماء وبحملة الشريعة بل وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل لا يريد أن يشارك في قتال يراه قتال فتنة فيأتي الناس فيقولون له بل أنت تريد أن تعتزل القتال حتى يقتل المسلمون بعضهم بعضا فعندئذ لا يبقى في الأمة رجل يشار له بالبنان سواك فتكون أنت خليفة المسلمين حتى أنه اضطرب بهذا من قبل بعض الأخيار من المسلمين ورغم هذه الشناعة التي شنعت عليه ورغم هذا الاتهام الباطل من الأخيار والأشرار لم يؤسه ذلك ولم يحمله أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وأن يترك السنة الواضحة الظاهرة البينة وأن يشارك في قتال لأجل ملك والناس يوم يعبرون زرافات ورهبانا ويدعون أنهم يخرجون في خروج سلمين من أجل الدفاع عن الشريعة يزعمون ومن يدري كيف ومن يدري أن الأمر لا ينقلب إلى حرب وقتال كما كان في السابق فقد خرجوا في السابق خرجوا سلميين ثم رامت حروب ونشر قتال فمن يدري ألا يقع ذلك وألا يدور هذا من يدري يا عباد الله كيف تخرج الأمة رجالا ونساء كبارا وصغارا هذا الخروج غير مأمور الذي لا يدري إلا الله ما هي عاقبته من أجل الدفاع عن ماذا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون هذا قتالا الدين، وكانت أسامة بن زيد يحب علي بن أبي طالب جدا، ويحب آل بيت رسول الله، ويحب رسول الله ويحبه، فقد أرسل أسامة حرمانة مولاه إلى علي بن أبي طالب، وقال له: سيسألك علي عن أمري، فقل له إن أسامة يقول لك: لو كنت بين صدقا لأسد لأحببت أن أكون معك، لو كنت بين فكا لأسد لأحببت أن أكون معك فيه، أدافع عنك وأحميك وأذود عنك، لأنك ابن عم رسول الله ومخيرة أصحاب رسول الله، لو كنت في الدوار المحقق والهلاك المؤكد لأحببت أن أكون معك أنصرك وأحميك وأذب عنك، لو كنت بين فكا لأسد، وهذه أضرار الهلاك المتأكد، لأحببت أن أكون معك أحميك وأنصرك، أما اليوم فلا، لا أكون معك في قتال المسلمين، لا أضرب بسهمي ولا أضرب بسيفي ولا أرمي برمحي رجلا مسلما يشهد أن لا إله إلا الله، ظالما كان أو مظلوما يكون، لا أرمي بسهمي مسلما أبدا. وقال أسامة في بيته وأغلق عليه باب داره: إن نصرة علي بن أبي طالب أما كانت تعني يومها نصرة الإسلام والحق والمسلمين، ولكن لو كانت كذلك وكانت ستأتي على أعقاب قتال ودماء يقتل فيه المسلمون بعضهم بعضا فلا يجوز، وهو من قتال الفتنة. تأملوا في هذا ثم انظروا فيما يصنع الناس للناس اليوم. والحسن بن علي رضي الله عنه لما مات أبوه وقتله الخوارج غدرا وظلما، اجتمع الناس بعد علي بن أبي طالب على ولده الحسن بن علي وأمروه، وكانت معه كتائب كأمثال الجبال عددا وعدة وقوة، وجاءه معاوية بن أبي سفيان، وقبل أن تدور بينهما الحرب قال عمرو بن العاص لمعاوية بن أبي سفيان، الحسن البصري وراوي هذه القصة يقول: وكان معاوية خير الرجلين. هذه شهادة الحسن إمام التابعين في معاوية. أما شهادة سيد قطب ومن على شاكلته فعلى خلاف ذلك تماما، طعنا وسبا وشما في معاوية بن أبي سفيان رضوان الله على أصحاب رسول الله. لما قدم الحسن بن علي ومعه أنصاره وأتباعه من المسلمين وكانت كتائبا كالجبال، نظر إليها عمرو بن العاص وكان في جيش معاوية بن أبي سفيان، نظر إليها وقال: إني أرى كتائبا تستطيع أن لا تفر حتى تقتل أقرانها، إني أرى مع الحسن بن علي جيوشا عظيمة وكتائبا جسيمة لم تفر من القتال حتى تقتل أقرانها من جيوش معاوية بن أبي سفيان، أي أن القتال إذا وقع ستكون حربا دامية عظيمة يقتل فيها المسلمون من ها هنا ومن ها هنا، يقتل فيها المسلمون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، وتصاب الدماء المحرمة، تصاب هذه الدماء التي حرمها الله رب العالمين. فقاله عياد بن أبي سفيان المتهم زورا وكذبا وباطلا في تاريخ المسلمين، قال لعمرو بن العاص: وإذا قتل المسلمون من لي بالنساء وبالأطفال، من لي بجيوش المسلمين، ومن يحمي ثغور المسلمين، ومن يدب عن حراب المسلمين. فجاء معاوية بن أبي سفيان برجلين من خيره رجاله ممن يامل مشورتهما ممن يامل رايهما ممن يصدق قولهما فارسل به ليل الحسر بن علي يطلبان منه الصلح وطرأ الفتنه عن المسلمين. وكان الحسن في موقف القوه وفي موقف السياده وكان هو الاقوى جيشا والاشد شتيمه وبأسا وهو الاحق بالخلافه وهو الاعدل وهو الابيض وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه رسول معاويه فتحادث معه وتباحث معه ولا يزالان به يعرضان عليه الصلح ويعرضان عليه الخير حتى قال الحسن امره لم يكن ليتوقعه احد من المسلمين تنازل عن الملك وعن الخلافه لمعاويه بن ابي سفيان حتى تحقن دماء المسلمين حتى لا تراه قطره دم مسلم. والحسن بن علي اولى بالخلافه من معاويه بن ابي سفيان اولى بها دينا واولى بها عقلا واولى بها امانه واولى بها نسبا واولى بها قرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورب العالمين كله ورب حقيقته بالخلافه ورب ظهور العقل في زمنه وفجور الخير في ايامه الا انه يتنازل عن الملك بعدما استجب له سته اشهر يتنازل عنه من اجل ان تحقن دماء المسلمين ولا تراق دماؤه ولا تستباح الدماء المسلمه ولا يظلم الخلاف والفرقه والوهن في جسد هذه الامه المسلمه. يتنازل الحسن عن الامر لمعاويه ويعطيه الملك غطا طريا بأمان بعيدا عن الخلاف والفرقه. يتنازل الحسن حقا لدماء المسلمين. وعندها يقول الحسن بن علي عن ثمره ما منه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو يخطب على منبره في مدينته اجلس الحسن الى جواره على المنبر ثم جعل ينظر في وجهه ثم ينظر في وجوه المسلمين ثم ينظر في وجهه ثم ينظر في وجوه المسلمين ويقول ان ابني هذا سيد وان الله سيصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فرسول الله حمد فعله واثنى عليه وشكر له فعله. لما؟ لان حقن دماء المسلمين اولى من كل شيء واعظم من كل شيء واعظم من كل شيء. عباد الله اين هذا مما يجري اليوم؟ اين هذا مما يدعون المسلمين عوام ومهما عامة لا يفقهون ولا يبصرون ولا يعقلون يدفعونهم بالالاف والملايين والمئات في الشوارع والميادين. وربما ياتي المنافقون الذين لا يريدون لمصر امنا ولا سلاما ويريدون لها خيرا فيوقعون الفتنه بين المسلمين كما فعل المنافق الاول السبائي الخبيث عبد الله بن سبع لما كان علي بن ابي طالب يصطلح مع معاويه وتستحب الامور لعلي بن ابي طالب ويعود للمسلمين اتحاده وألفته واخوانه. لما راى ذلك عبد الله بن سبع لم تظهر له عين ولم يغلق له نفس. فلما جاء الظلام وارخى سدوده على الناس والمسلمين واخذ الناس مراجعه واخذوا في امان فقد استبدت الامور. جاء ابن سبع باعوانه واصحابه وقال له وقد قسمه فريقين قال للاول منهما اذهب فاقتل في جيش علي بن ابي طالب وقال للثاني اذهب فاقتل في جيش معاويه. فلما اصبح الصباح وراى المسلمون القتل والدماء هذا في العقول وطار الصواب وظن علي يوم الله قال لك أنك ستقابلني وأنت لي رجل قال لم أدري فلم يتمكن الزبير إلى رسول الله طرح سيفه ثم هرب وترك القتال وأخذ فرسه وضرب بعيدا أين هذا الحديث في عقل الزبير وفي قلبه أين هذا الحديث في نفس الزبير وفي فؤاده إنما سيضاء الدماء طار صلاته وطرشت عقوله فلا يأمن عباد الله من يأتي قلبه من الذين لا يريدون النصر خيرا من أمريكا يقول أو من إيران يقول أو من فلان يقول أو من أغبياء يقول من أي طائفة يقول فيبدع الفتنة بين هذه الدموع المسلمة بعضها البعض فيختلفون ويختلفون ويبدأ هذا يا أمة محمد عباد الله اتقوا الله في دينكم اتقوا الله في سنة نبيكم تمسكوا بسنته وكونوا من أصحاب رسول الله إذا وقعت الفتنة لا تعينوا عليها لا بكلمة ولا بمشاركة ولا بقتال ولا بضرب ولا بسب لا تعينوا على الفتنة وعلى وقوع القتال بين المسلمين ومن يسمع السعي والجموع المجتمع إذا هم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله ظالمون يقول أو مظلومين يقول الكل مسلم والكل يشهد أن لا إله إلا الله إنها دماء مسلمة اجعلوهم كالحداد وأتباعه فلا يحل أن تراق دماءه على هذا النحو العجيب يخرج رجلا من خلال الدعاء من خلال رجال الدعوات السببية من أوفاد حزب النور يخرج فيقول إن لم يستجب لنا هذا المجلس العسكري ستكون الدماء من الركب دماؤنا يا رجل إنها دماء المسلمين لمصلحة من ألا تذكر ما دار بين أصحاب رسول الله ألا تذكر ما سمع الحسن بن علي الحزبك الذي بها فالقاتل خاسر والمقتول خاسر في هذه الفتنة العظيمة. اتقوا الله في بلادكم، ادعوا الناس الى الاسلام، الاسلام دين الامن، دين الامان، دين الصلاح، دين الاصلاح. رسول الله يقول لاصحابه: ليس منا من روع مسلما بغير الحق، ليس منا من روع مسلما بغير الحق. كل هذا مع ان رجلا خطا عصاه صاحبه وهو يريد ان ينازحه، خطا عصاه التي على يده يريد ان يمسح معه، فلما قام الرجل وبحث عن عصاته فلم يجدها فزع وخرج. فلما جاء بها صاحبه وهو يضحك وينازحه قال رسول الله: ليس منا بل من روع مسلما ولو كان مازحا، لا يحل ترويع المسلمين. هذا دين رسول الله، دين الامان، دين الامن، دين السلامه، دين الخير. قال الله تعالى لنبيه: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وكلما وقع امر وانجينا عبدنا الجموع الى الميادين وخرجنا معترضين، فان سلمت مره او مرارا ثم خرجت مره واريق دم مسلم واحد، هذا اشد عند الله من زوال الدنيا، لا زوال ملك الاحزاب ولا ملك الافراد. فاتقوا الله يا امه محمد، اين انتم من هذه النصوص والاحاديث؟ اين انتم من صغير اصحاب رسول الله؟ انشروا الخير في الناس، علموا الناس الخير والعدل والسنه والهدى والحق، علموا الناس الاسلام الصحيح الذي جاء به رسول الله. عثمان بن عفان خرج عليه الخوارج الظلمه بشهاده رسول الله، قال رسول الله: يا عثمان، ان قمصك الله قميصا ثم اراد المنافقون، هم منافقون بشهاده محمد صلى الله عليه وسلم منافقون، كما قال رسول الله لعثمان: احاطوا ببيته وارادوا ان يقتلوه. فجاء له ابو هريره وقال له: طلب القتال اليوم يا امير المؤمنين، اليوم القتال بحق وبعدل من غير ظلم ودم، لان القوم خرجوا عليك ظلما وعدوانا، ولو قتل لهم عثمان لكان محقا مصيبا. ولكن عثمان قال لابي هريره: هل لي في عنقك حق؟ قال له: اجل يا امير المؤمنين. قال له: اقسمت عليك بالله إذا أثمنت سيفك وذهبت. ثم قال له عثمان: إني لا أريد الملك بقطرة دم واحدة تراق، لا أريد أن أستبقي ملكي وحكمي وولايتي بقطرة دم واحدة تراق. أين هذا الهدي في الأمة الآن؟ أين هذا الإسلام العظيم الذي جاء به رسول الله، الذي يحمي الدماء والأعراض ويؤمن البلاد والعباد؟ إننا نشكو إلى الله عز وجل من ظلم العيانين والغوانيين، ومن ظلم حاكمين غاشمين ظالمين، ومن ظلم أحزاب وأنجال أسوا الأمة على الحرام باسم الدين والشرع. إننا نشكو الله رب العالمين، نشكو إلى الله هذه الأحزاب وهؤلاء الرجال وأولئك القلمة البغاة، ونسأل الله رب العالمين أن يؤمن مصر. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم أعدهم سالمين وراشدين، أعدهم سالمين وراشدين، أعدهم سالمين وراشدين، اللهم نصرهم بالحق والسنة يا رب العالمين، اللهم ارزقهم عمل الكتاب يا رب العالمين. اللهم رب المجلس العسكري للحق يا رب العالمين. اللهم اجعل هرما من عمل كتابك وسنة نبيك. اللهم اجعله هرما لنشر الخير والسلام في الأمة. اجعله هرما لنشر الخير والسلام في الأمة. اللهم اهدهم واصلحهم يا رب العالمين. اهدهم واصلحهم يا رب العالمين. اهدهم واصلحهم يا رب العالمين. احفظ المسلمين في كل بلدان ومكان يا رب العالمين. اللهم سلم مصر مفتن تهرب من البحار. سلم مصر مفتن تهرب من البحار. سلم مصر من بلاد الدراك كالانهار. سلم مصر من بلاد الدراك كالانهار. اللهم احمي مصر واحمي شعبها. احمي مصر واحمي شعبها. احمي مصر واحمي شعبها. اللهم احمي مصر واحمي شعبها. اللهم والهدى. احفظ المسلمين على الحق والهدى.